مكة كم لها من طرق؟ طرق كثيرة. إذا قدرنا أن هذا الطريق مسدود هل معناه امتنع الوصول إلى مكة؟ لا، فيه طرق أخرى. فإذا قدرنا أن العقل كما زعموا لا يدل على الكراهة، لا على ثبوت الكراهة، فعندنا النقل السمع. جواب آخر أن نقول بل العقل يدل على ثبوت. وش تنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزعمت أن محمداً أسرى بي ليلاً إلى وزعمت أن محمداً أسرى بي ليلاً إليه فهو من هداني. وزعمت أن محمداً يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقاً قائداً معه على العرش الرفيع الشان. وزعمت أن لعرشه أطعم به وزعمت أن لعرشه أبطن بي كالرحل أبطب راكب عجلان. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطول حتى عاد كالكثبان. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكريم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها يجوز فيها وجهان، مكلم مكلم، والثاني أولى، لأن الله يقول وكلم الله موسى تكريما فهو مكلم. نعم مكلم الرحمن، أي مكلم. نعم. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكريم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان. وزعمت أن يديه للسبع الأولى والأرض يوم الحشي قابضتان. وزعمت إن أن يمينه ملأ من الخيرات وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات فيما غابت على الأزمان. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طر عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من أصابعان من الأصابع. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابعان. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. من عبدي يأتي فيبدي نحره لعدوي طلبا لنيل جاني جناني لنيل جناني. من عبدي يأتي فيبدي نحره لعدوي طلبا لنيل جناني. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشي لتلاوة من فرشي. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشي لتلاوة القرآن. وكذاك يضحك من قنوط عبادي إذ أجدبوا وكذاك يضحك من قنوط عبادي إذ أجدبوا والغيث منهم داني. وزعمت أن الله يرضى عن أولي

طيب اقرا لي عنه. او ثالث متناقض صنفان، فالناس بين معطل او مثبت نفيا باثبات بلا فرقان. هذه بعد لا لا اللي عندنا احسن. يعني الشاطر عندكم، الشاطر اللي عندنا مقدم عندكم مؤخر. اللي عندنا في الناس بين معطل او مثبت هذه لا اولى، فكون في النفي غير جبان اولى، فلا تلعب في دينك ناقضا نفيا باثبات بلا فرقان. فالناس بين معطل او مثبت او ثالث متناقض صنعان او صنفان. معكم شرح الراس، وش اللي عندك؟ هو متناقض عكس عكس اللي عندنا. أولى فتلعب، أولى فتلعب بدينك ناقضا أو ثالث أو ثالثا متناقضا صنفاني، فالناس بين معطل أو مثبت نفيا بإثبات بلا فرقان. لا لا ماشي، هذا ما ماشي، إذا غلط في التقديم والتأخير. أيهما أحسن؟ أقول اللي عندكم فيه التقديم، فيه تقديم وتأخير. حطوا أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، يعني حطوا سهم من الشق الأول ينزل لتحت، ولا نقولوا هنا قبل فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض. نعم ها؟ صنفان ولا صنعان؟ وأنا عندي صنعان. صنفان. ها؟ صنعان. لا صنعان. صنعان. صنعان يعني معناها الذي ليس له أصل. بدال صنفاني. يبدأ عندي صنعاني. نسخة والله اللي عندنا أحسن، لكنها يمكن احتمال تأويل المستقر على صدق. يا جماعة أنا بشوف هل كل ما مضى أنتم فاهمينه ولا لا؟ كل ما ذكر فالمقصود به إثبات صفات الله. وقول دقيق، وقول المؤلف زعمت زعمت زعمت، هذا يقوله المعطل ينكر على المثبت، يقول زعمت زعمت. وهذه الأشياء المزعومة كلها جاءت في الكتاب والسنة، يوم يطي السماء كطي السجل للكتب، والرضا عن المؤمنين، والغضب على الكافرين، وما أشبه ذلك، كلها موجودة في الكتاب والسنة. لكن كل هذه الأشياء منكرة عند أولي التعطيل، لا يثبتونها، وهم فيها على وجهين أو على مسلكين. المسلك الأول، إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويكذبوها كذبوها، مثل خبر الآحاد يقولون إنه لا تثبت به العقائد، وهذه قاعدة باطلة مهدومة. وإذا لم يتمكنوا من الرد ذهبوا إلى التحريف، هم لا يستطيعون أن يقولوا إن بل يداهم مبسوطتان غير ثابتة، لا يستطيعون ذلك، لكن يقولون بإيش؟ بالتحريف. فهم في النصوص المثبتة لهم طريقتان، طريقة الرد إذا أمكن، وإن لم يمكن فالتحريف، إن لم يمكن فالتحريف. أما الإنكار المطلق نعم فهذا لا يمكن في مثل القرآن والمتواتر لأنه ثابت، لكن يقولون إيش؟ نحرف. المراد باليد القوة مثلا أو النعمة، ولا ما ننكر أن لله يدا، لكن ما هي اليد المعروفة الحقيقية، بل هي القوة والنعمة. له وجه، قالوا نعم له وجه، لكن ليس الوجه الحقيقي، بل المراد به الثواب مثلا، ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن الجنة مؤبدة مثلا. فالمهم أن كل ما ذكره المؤلف رحمه الله بلفظ زعمت كله صفات ثابتة لله عند أهل السنة والجماعة، لكن عند هؤلاء المحرفة ليس بثابت. وطريقة أو مسلكهم في هذا أنه إن كان النص يمكن رده ردوه، وقالوا هذا خبر أحد لا نقبله، وإذا كان لا يمكن حرفوا وقالوا المراد به كذا وكذا. هذه طريقتهم في النصوص. لا، ليس أيضا في الصفات حتى فيما يخالف قولهم في العقائد الأخرى. مثلا الجبرية ينكرون كل حديث يثبت للعبد إرادة حقيقية، وإذا أمكن أن يردوه ردوه، وإذا لم يمكن حرفوه. محاجة آدم وموسى القدرية قالوا هذا حديث كذب ما يمكن، ولا نقبل أن آدم يحتج بالقدر لأن الإنسان له إرادة، فهذا الحديث مخالف للعقل. وطريقه أحد فلا نقبله وردوه. والذي لا يمكن أن يردوه ماذا يعملونه؟ يحرفونه، يقول المراد به كذا وكذا بناء على أصول مذاهبهم. طيب، ثم المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك، يقول رحمه الله: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدان بالحاء معضاد، معضاد يعني يحاضر، وجامع صادها، وجامع صادها إيش؟ يعني جاء يحاصر، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. يعني أن لفظ الحديث جاء بهذا وبهذا. ما عندكم ذكر الحديث؟ وش يقول؟ قوله: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم إلى آخر إشارة لما رواه أحمد والترمذي وغيرهما وملخصه أن يوم الجمعة يسمى يوم القيامة يوم المزيد فيه لزورة الجنة ربهم عز وجل، ويكونون في صدقهم إليه على قدر صدقهم إلى الجمعة، ويكونون في قربهم من ربهم على قدر قربهم من الإمام، فتنصب لهم منابر اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيان، وإناهم منزلة يكونون على كتبان النصف، فيتجلى لهم الرب جل شأنه وينظرون إليهم كلهم، ولا يكون شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، ثم تظلهم سحاب من عنده سبحانه فتمطرهم طيبا ما رأوا مثله قط، فيزيدهم جمالا فوق جماله، ثم يقول لهم الرب تعالى: قوموا إلى ما ذخرت لكم، فيأتون سوقا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيأخذون منها ما يشتهون من أنواع الحلل والحلي، فإذا رجعوا إلى أهليهم رحبوا بهم وسألوهم عما غشيهم من هذا الجمال، فيقولون لهم: وأنتم قد زدتم في عيننا حسن على حسن، لكن يحق لنا وقد كنا الآن جلساء رب العرش، فيكون في الجنة أشد شوقا إلى يوم المزيد من المحب إلى حبيبه. بس ما بين الله على كل حال. يرجع للأصل في الترمذي ويشوف الأصل. نعم، هم يرون أن جميع الكتب التي تثبت هذه الصفات كلها كتب تجسيم، يعني لأنهم يدعون أن إثبات هذه الصفات لله يقتضي التجسيم. أي نعم نعم. ها، هل حين هذا هو طريقة لغيره؟ ها، مثل البخاري؟ ها، هو ايه عجب خلاص يلا.

كلام رجحون من هذا. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، شوف أعوذ بالله، كل أخذ قسم. الجهمية قالوا دعونا من التناقض بعد، لا تقولوا ليش أثبتتم الصفات أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، كلهم نفر منهم جميعا، لا اسم ولا صفة. اي نعم، يعني احمد الله ان الله عافاكم مما تلاهم به. وهؤلاء قالوا ننكر الصفات ونثبت الاسماء. والثالث قالوا نثبت الاسماء وبعض الصفات وننكر الباقي. واهل السنة قالوا نثبت كل ما اثبته الله لنفسه في كتابه او على ألسنة رسله، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل، فوجب تلقيها من السمع، ها؟ من السمع، الكتاب والسنة. اي نعم، ها؟ أيهم؟ ها؟ نقول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني مثلا اذا انتفى هذا الدليل ففي دليل اخر قائم. ها ايش؟ إيه؟ نعم والله هذا فيه حديث، لكن الحديث فيه نظر. ابن قيم احيانا رحمه الله يذكر الاشياء هذه ولو سهل فيها، سهل فيها احيانا، وقد يكون صح عنده ما ندري. اللهم ولي الذين نعم عبد الرحمن. أقول الرجل يكتب إثبات الله وتستدل بأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الشجرة سيتزقون كأنها رؤوس الشياطين، واستدل بهذا الحديث. نعم. وقال مثل بشيء لا نعرفه نحن. نعم. نحن لا نرى الشياطين. نعم. فلما كان نحن لا نرى الشياطين فدل على أن هناك شيء تقريبي فقط وليس هناك أسماء ولا صفات، أنه كيف يوضح لنا بشيء لا نعرفه. نعم. والشيخ الإجابة على هذا ونحن ما نرى الإجابة. نقول إن صفات الله عز وجل معلومة المعنى، كل يعرف وش معنى الرضا وش معنى المحبة وش معنى الرحمة وش معنى كل يعرف المعنى كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. ثم إن التمثيل برؤوس الشياطين أسلوب عربي متبع، إذا أرادوا أن يبالوا في التقبيح قالوا هذا مثل هذا الشيطان، كأنه شيطان، بل أحيانا يقول أقبل فلان في صورة الشيطان، وهم ما رأوا الشيطان، هذا أسلوب عربي معروف. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل فشيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض بإنصاره، فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، أو قاتلوا بأمة التجسيم والتشبيه تحت لواء القرآن، أو لا فلا تتلابوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميع ما قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببياني، والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني، فاصلان والتنزيه ترسى محكما يأتي الجميع بصلعة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان.